إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى لقاء متجدد من الشكمجية. أسرة البرنامج حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى يتوجهون إليكم جميعا بأرق الأمنيات والتحيات في بداية الحلقة 112. البداية مع شريط مدته نص ساعة اتسجل عام 1954، وكان بيشتمل على 5 أغنيات كلها من كلمات الشاعر الغنائي الكبير إبراهيم كامل رفعت، ومن ألحان الموسيقار عبد الوهاب كرم. من الشريط ده احنا قدمنا قبل كده القلب اللي شريك لست أمال حسين، ده كان في حلقتنا 97 من برنامج الشكمجية. وقدمنا في الحلقة 99 من نفس الشريط غنوة قول للدنيا للفنان الكبير محمد عبد المطلب، وبرضو قدمنا غنوة بحب جديد لست سعاد مكاوي. يبقى فاضل على الشريط ده غنوتين لسه ما سمعناهمش مع بعض عشان نستمتع بيهم ونتكلم حواليهم. هنبدأ بالغنوة الأولى في الشريط ده وفي أول برنامجنا، غنوة يا ليل بصوت الست حورية حسن، كلمات إبراهيم كامل رفعت وألحان الموسيقار عبد الوهاب كرم، وإن شاء الله تعجبكم. كنت داخل الحلقة دي وقايل ان انا هعمل الحلقة دي كده ان احنا نقدم اغاني ورا بعضها من غير ما نتكلم، بس في حاجات ما تتعداش الحقيقة، ما بقدرش يعني بلاش بقى اي كلام علمي ولا اي حاجة. صوت الست حورية حسن يمسح المتاعب عن وجهك وروحك ووجدانك. انا من عشاقها، عشان اللي هيشاور يعني. ايوه انا من عشاقها، مش من فراغ، من عشاقها لطبيعة صوتها، لطبيعة البحة، لاستخدامها للعربات او الحليات، لاحساسها، لطبيعه صوتها اللي طالع من القلب يدخل على ودنك على قلبك، مش محتاجه تبذل اي جهد، وبمنتهى الهدوء وبمنتهى الاريحيه، وتغني شعبي وتقنعك، وتغني عاطفي وتقنعك. فصوت الحقيقه يعني ايه، في دفى وفي حب، وصوت بينه وبين المتلقي اللي هو احنا يعني حميميه، يعني مش محتاج انها يتفلسف او يقدم اكتر. وزي ما قلنا قبل كده، المسألة لا هي مساحات صوتية كبيرة واصوات كبيرة واصوات قوية واصوات يعني، ولا هي المسألة يعني العنترية اللي بتحصل من البعض، لا ده انت بمنتهى السهولة والبساطة بتدخل قلبي بكلمة. طبعا هي بتحمل كلام ابراهيم كامل رفعت، وده كلام يعني شاعر غنائي من الفطاحل، والأستاذ عبد الوهاب كرم هو آخر موسيقي كبير وملحن كبير وعازف كبير، وقدمه طبعا اللحن بشكل لطيف، لكن هي طغت على كل العمل يعني، اللي هو كده واحنا قاعدين قدامنا كل ما هتتصرف تصرف في الغنى الله الله الله، وبعدين الحاجات اللي مش متوقعة يعني، اللي انت بتتصور انها ممكن تقول كده وتفاجئك بحاجة تانية بس مش بره السياق، بس حاجة تانية اللي هي بتوع الكرة يعرفوها يعني، الحرفنة أو الحاجات غير المنظورة اللي ما حدش يقدر يعرفها غير واحد فاهم في الحكاية. على كل حال احنا استمتعنا جدا بالست حورية حسن، يا رب تكونوا استمتعتوا معايا، يا رب تكون وجهة نظركم مقربة، أو حتى اللي معترض على حاجة يبقى برضو يعني يحس ببعض الأشياء اللي احنا كمؤيدين أو من عشاق حورية حسن حبيناها. الغنوة الأخيرة من الشريط اللي قلنا أنه تسجل سنة 54 لإبراهيم كامل رفعت والأستاذ عبد الوهاب كرم، غنوة شعبية مصرية فلاحي، هنسمعها بصوت صلاح عبد الحميد ونشوف بس طعم تاني طبعا. يلا نسمعها مع بعض. الأرض أرضنا والرزق رزقنا، الأرض أرضنا والرزق رزقنا، والعيشة اتعدلت من فضل ربنا، من فضل ربنا. الأرض أرضنا والرزق رزقنا، الأرض أرضنا والرزق رزقنا، والعيشة اتعدلت من فضل ربنا، من فضل ربنا. ياما كنا زمان عايشين في هوان والدنيا هي راجت وبجينة بالخير أسيان والكرب معاد ولا عادش زمان يجس علينا ياما كنا زمان عايشين في هوان والدنيا هي راجت وبجينة بالخير أسيان والكرب معاد ولا عادش زمان يجس علينا الأرض بقت ملك إيدي أحرسها بقلبي وبعيني الأرض بقت ملك إيدي أحرسها بقلبي وبعيني الأرض بقت ملك إيدي أحرسها بقلبي وبعيني فضل الطينة المصرية الحج حجني اهو جالنا لحدني ده الحج حجني اهو جالنا لحدني والعيشة اتعدلت من فضل ربني من فضل ربني العبد ربني والرزق رزقني العبد ربني والرزق رزقني والعيشة اتعدلت هنشيل الفاس على العين والراس ونكد ونشجى ولا نغالي ونشوف الجود عالكل يعود ويلا على عمرفنا الغالي هنشيل الفاس على العين والراس ونكد ونشجى ولا نغالي ونشوف الجود عالكل يعود ولا على عمرفنا الغالي رح نزرع زرعتنا نادية وحنا كل جنتنا هنية رح نزرع زرعتنا نادية وحنا كل جنتنا هنية رح نزرع زرعتنا نادية وحنا كل جنتنا هنية المصرية ده الجمح جمحيني والقطن قطنيني الجمح جمحيني والقطن قطنيني والعيشة تعدلت من فضل ربيني من فضل ربيني العبد عبدني والرزق رزقني العبد عبدني والرزق رزقني والعيشة تعدلت الأرض أرضني والرزق رزقني ده الأرض أرضني والرزق رزقني والعيشة اتعدلت من فضل ربني من فضل ربني الأرض أرضنا دي كانت مع قانون الإصلاح الزراعي مع بعد بداية الثورة بشوية يعني الثورة المصرية في يوليو 52 والقضاء على الإقطاع كان أحد أهم يعني أسباب هذه الثورة أو اللي عايزة تسعى إليه هذه الثورة القضاء على الإقطاع وكانوا بيدوا لكل فلاح مصري من الأجراء 5 فدادين في قانون الإصلاح الزراعي. الغنوة دي مواكبة لهذه الأحداث عشان اللي معشوهاش أو عشان أصدقائنا من غير المصريين يعني عشان ما حدش يقول إن في كتير من الأوقات ما بتبقاش فيه مسألة الفن الموجه مش دايما فيه لكن مش دايما هنا كانت فرحة جموع كبيرة من الشعب بأنه ياخد 5 فدادين بعد ما كان أجير بياخد قرش أو قرشين عن اليوم أو حاجة كده، يعني اللي هي شيء لا يذكر، وكله عائد إلى الإقطاعيين. فدلوقتي هو بقى بيمتلك 5 فدادين، فمنه نفسه لازم تتحرك جوه ده، ومنه نفسه الفن لازم يترجم حركة الشارع وحركة المواطنين والمواطنين والإحساس الجمعي لجموع الشعب. ولذلك بيترجم كده، وفي بعض الناس يقول لك هم اللي قايلين، لا مش هم اللي قايلين ولا حاجة، ده الإحساس الجمعي للشعب، فبيطلع منه الحاجات دي. ولذلك هو صلاح عبد الحميد صوت يمكن ما فيش في ناس كتير ما تعرفوش، لكن قدم اللي بيقدر يقوله، وعبد الوهاب كرم الملحن هنا قدر يوظفه بشكل أو بآخر عشان يؤدي المسألة اللي هي بيحسها جموع كبيرة من فلاح الشعب المصري. على كل حال، غنوتين إن شاء الله يكونوا عجبوكم. من أغنيات بدايات الستينيات، غنوة بطعم الغناء البدوي لحنها سيد مصطفى للست فاطمة علي، اتسجلت يوم 8 إبريل 63. سيد مصطفى كملحن عمل أعمال كتير، ولكن سيد مصطفى أنا أرى في الميزان الغنائي المصري إنه كان حافظ تراث الشيخ سيد درويش بالكامل، يعني يكاد يكون حافظ حتى أسلوب كلامه وطريقة كلامه وطريقة حركاته. كانوا بيجيبوه في كل الأعمال التي تلت وفاة فنان الشعب الشيخ سيد درويش عشان يقول لهم كان الكلام بالظبط والنوت بالظبط بتتقال ازاي والغنى بالظبط بيتقال ازاي. وأدى بعض الأدوار في بعد رحيل الشيخ سيد درويش، وكان واحد من المهمين جدا. ولو تناولنا هذه القضية في حد ذاتها، فأنا أرى أنه يعني تكفيه فخرا أنه هو قدر ينقل بأمانة شديدة وبدقة متناهية فن سيد درويش بعد رحيله. المهم، هنا عامل لنا لحن الكلمات لعلي سليمان، والغناء لفاطمة علي، والغنوة اسمها زفة بلدي، عفوا زفة بدوي، زفة بدوي، وتسجلت 8 أبريل 63. تعالوا نسمع مع بعض. زاد الابتهاج اليوم وزاد سرورنا سرورنا، لا تحسبوا هالليلة دي من عمرنا، لا تحسبوا هالليلة دي من عمرنا، بدر البدور في طريقنا لخيامنا. الفرحة الشمس في أيامنا، الفرحة مثل نسيمة تجينا الغالية الغالية الغالية، متوشحة بتواب أطلس ضاوية ضاوية، متوشحة بتواب أطلس ضاوية ضاوية، فرسان جبيلة ناجباهم عالية، قدر البدور في طريقها لخيامنا لخيامنا. الفرحة مثل الشمس في أيامنا، مثل نسيمة تجري بدمنا. لمسناتي وجابلو بنت العرب بدر البدور في طريقي لخيامنا لخيامنا. شمس البوادي مشرفة يا مرحبا، شمس البوادي مشرفة يا مرحبا. بدر البدور في طريق ذلك يا منا، الفرحة مثل الشمس في أيامنا، الفرحة مثل نسيمة تجري بدمنا. لمسناتي وكابلو بدر البدور في طريقها لخيامنا لخيامنا. يا رب تكون الغنوة عجبتكم، وتعالوا نرحب باقة من أصدقائنا اللي متواصلين معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، الأستاذ وليد عواد، أستاذة الصديقة الأستاذة منال فاروق، أستاذ هيثم الخوالدة، الأستاذ الصديق الأستاذ مصطفى الحداد، دكتور سمر إسماعيل أهلا وسهلا، هيا هانم وليدي من ورانا، الأستاذ علي الطاووس أهلا وسهلا، الأستاذ بشار صعب، دكتور مروان منصور، الأستاذ أحمد الطيبي الصديق العزيز أيضا، والصديقة العزيزة الأستاذة مروة أبو ليلى، والصديقة العزيزة الأستاذة ألحان الموجي، والصديق العزيز الأستاذ الدكتور حسن العضمة، الصديقة العزيزة الأستاذة ميرفت صالح، أستاذ مرهف صعب، الصديق العزيز الدكتور مروان منصور مرة تانية وتالتة وعشرة على عيني وعلى راسي، الصديق العزيز والمؤرخ الفني والفنان الجميل دكتور والأخ والصديق الأستاذ أحمد الدكتور أحمد يوسف، شكرا لكلامك الجميل وأهلا بيكم نورنا وكلكم نورنا. الحقيقة بقى من الحبايب والأصدقاء، وبقول أصدقاء لأننا بقينا عشرة بالأسامي اللي قلت عليهم أصدقاء، ده احنا بقالنا فترة طويلة جدا جدا وإحنا مع بعض عشرة وفي تواصل بشكل أو بآخر، وبنسمع مع بعض وبنتناقش مع بعض وبنسأل عن بعض، فعشان كده يعني الحقيقة حبايبي دايما بيبقوا سهرانين معانا ومنورنا. أستاذ علي وزة أهلا وسهلا بحضرتك منور، وتعالوا بينا نسمع ست سناء ندى اللي هي أخت المطربة الكبيرة الأستاذة شريفة فاضل ربنا يديها العمر، كنا سمعناها اكتر من مره طبعا زي اللي متابعينا هيبقوا متذكرين في برنامجنا كان يا مكان. الليله هنسمعها بغنوه تانية ما سمعناهاش من زمان قوي الحقيقه، يعني غنوه اتسجلت 16 ديسمبر 1965، الغنوه اسمها اسمر يا لوزه، هتغنيها من كلمات صادق الابوتيجي طبعا نسبه الى ابوتيج في صعيد مصر، من الحان سامي الغندور. سامي الغندور ملحن مصري عازف كمان، وكان موجها للموسيقى في التربية والتعليم، ملحن للعديد والعديد من الأصوات، وكان له يعني باع غنائي لا بأس به رحمه الله. وحنسمع الغنوة دي ولاحظوا معايا بعض التشابهات في صوت ست سناء ندى مع صوت شقيقتها السيدة شريفة فاضل، بشكل أو بآخر هناك شبه زي اللي حاصل بين هند علام والست هدى سلطان كشقيقتين. تعالوا نسمع أسمر يا لوزة مع سناء ندى. يا ترى ولا تسيبنا يا سكرى هترق يعني يا ترى ولا تزيدنا يا سكرة أسمر أسمر يا لوزة مقشرة جميل سبحان بنصور ما تشوف لك حل معانا إن كنت انت بتهوانا ما تشوف لك حل معانا إن كنت انت بتهوانا حترق يعني يا ترى ولا تسيبنا يا سكرة حترق يعني يا ترى ولا تسيبنا يا سكرة أسمر غنوة لطيفة. وطبعا في تشابه بين صوتها وصوت الأصل اللي هو الست شريفة فاضل, وإن كان صوت الست شريفة يعني أكثر احترافية أكثر موهبة ونتكلم كتير في ده, ولذلك يظل الصوت الأساسي اللي هو الصوت الأجمل الصوت الأصدق الصوت اللي موهبته أكبر يظل طاغيا أيا كانت المسائل بعد كده. هتلاقوا ده في كتير من الأشقاء وأبناء الفنانين, الصوت الكبير هو بيفرض نفسه وهو اللي بينجح اكتر يعني. فست شريفه فاضل ربنا يديها الصحه وطوله العمر. الحقيقه ما اعرفش الاستاذه سناء الله يعني مش عارف يعني حقيقه موجوده او كده, لكن ربنا يديها الصحه لو موجوده. لكن صوت ست شريفه ارى انه اقوى واكثر موهبه من ست سناء ندى اختها, وربنا يكرمهم باللي ادهولنا من الفن الجميل. تعالوا نقول بعض الأسماء تاني عشان نتفرغ للغنى بعد كده ومحدش يزعل مننا من أصدقائنا. أستاذ مرهف صعب, دكتور عاصم عبد الرحمن صديقي العزيز جدا, الوردة البيضاء ده اسمها على الفيسبوك, المستشار حسن عامر, الأستاذ ماهر عجوة, الأستاذ رامي إسكندر, دكتور سنوس الطبيع ليبيا, أستاذ منى الشورى, أستاذ حسام أحمد, أستاذ محيسن حسين, أستاذ موموريمو, أستاذ منى شاكر رمضان, أستاذ جوجو أحمد, أستاذ نبيل الشعبي, أستاذ وليد عواد, برنسيس دودي, أستاذ صلاح جاهين اسمه كده, أستاذ إيمان سالم الصديق العزيز, الأستاذ أمير خوري, الأستاذ أحمد الأحيوات, الأستاذ إسماعيل الصامت, دكتور أحمد يوسف, والأستاذ أنور وجدي, والأستاذ هناء الطوشي. مجموعة رائعة من متابعينا بنشكرهم جدا على هذا التواصل الجميل اللي بيشجعنا ان احنا نجود ونبذل جهد اكثر لكي نحاول ان نرضيهم. نروح نسمع ايه؟ طب تعالوا نروح نسمع مع بعض, بقالنا فترة ما سمعناش ست لوردة كاش. هنسمع واحدة من غنوتين سجلتهم لور دكاش يوم 9 مايو 58. 9 مايو 58 الغنوة اللي مش هنسمعها دلوقتي هنسمعها في حلقة تانية، غنوة اسمها حب الجديد، لكن هنسمع معاكم دلوقتي غنوة الأمل فرحة بصوت لور دكاش، كلمات الأستاذ عمر الطوانسي، ألحان الموسيقار الكبير المبدع عزت الجهلي. Thank you. بعيدة عني امتى تبقى قريبة مني لو قالوا لها يوم بإيدي كان شقايا يبقى عيدي ليه أمالي بعيدة عني امتى تبقى قريبة مني ليه أمالي بعيدة عني امتى تبقى قريبة مني لو قالوا لها يوم بإيدي كان شقايا يبقى عيدي وقت شموع فرحي في العذاب جرحي وقت شموع فرحي في العذاب جرحي ده الأمل فرحة في القلوب سرحة ده الأمل فرحة في القلوب سرحة ده الأمل فرحة في القلوب سرحة ده الأمل فرحة في القلوب سرحة يا عايشين يا عايشين يا عايشين بالأمل يا عايشين معاكم شغل يا عايشين بالأمل بالي معاكم شغل والأمل فرحة في القلوب سرحة والأمل فرحة في القلوب سرحة يا عايشين يا عايشين يا عايشين يا عايشين بالأمل أو الأمل فرحة للوردة كاش الفنانة الكبيرة لوردة كاش اللي قدمت أعمال عظيمة كمطربة وكملحنة وكأشهر من أوائل السيدات اللي لعبنا العود لأن في سيدات بالتأكيد لعبنا العود في حياتهم ولكن بشكل شخصي أو في بيوتهم يعني لكن من دي من أوائل من لعبنا العود ولحنا على العود وغنينا على العود كمحترفات يمكن على قدر ما أعلم يعني أستاذ علي الطقوس طرح مسألة إن ممكن يعني زي ما احنا أصلنا طرحت الأمر إن الأكثر شهرة والأكثر هو الأكثر نجاحا هو الأكثر موهبة لكن فيه طبعا شواذ لهذه القاعدة عشان ما يبقاش كلية هناك من لم يشتهر وأخوه كان شهيرا جدا جدا جدا جدا ومش بالضرورة إن أخوه يبقى هو الأكثر فنا وموهبة وفي علم الغناء وعلم الموسيقى يعني لكن دي بقى برضو نقدر ندي للتاني حقه في الذكاء في الحضور في العلاقات الاجتماعية في أشياء كثيرة كل ده بيدخل ضمن اللي بيشتغل على نفسه أو بذكائه وشغله على نفسه بيؤدي إلى أنه يرفع من قيمته أمام قيمة موهبة ما عندهاش نفس المواهب الاجتماعية أو الذكاء الفطري أو توظيف اللي جواه كإنسان وكفنان فنقدر نقول ان الكلام بتاعك صحيح يعني مش كلية ان الأشهر هو الأنجح والأكثر موهبة شكرك على هذا الرأي ورأي فعلا شديد الأهمية أستاذة ميرفت صالح بتقول ان الفنانة ثناء ندى أخت السيدة الشريفة فاضل توفيت في شهر يونيو الماضي 2017 يعني رحمة الله عليها والعهد عليها برضو صابر الصفح فنان لبناني كبير مطرب وملحن وله بعض التسجيلات في مكتبتنا الإذاعية المصرية منها غنوة غناها ولحنها بنفسه وكتبها الشاعر الكبير أسعد سابا الغنوة اسمها من حبك لا تحرمنا تعالوا نسمع شوية غنى كلاسيكي تراثي جميل شوية غنى بجد مع صابر الصفح ونرجع تاني فهمنا فهمنا ليش ليش ليش يا بابا فهمنا نحنا منحبك والله عنك مش رح نتخلى نحنا منحبك والله عنك مش رح نتخلى نحنا منحبك والله عنك مش رح نتخلى وحدك بديني كلها وحدك بديني كلها نفرح لما تكلمنا ليش ليش ليش يا بابا فهمنا وتلوع فينا يكفاك حاجة تظلم ما أقساك حاجة تظلم ما أقساك وتلوع فينا يكفاك رح نبقى نحنا نجواك رح نبقى نحنا نجواك وعن غرامك ما ندمنا ليش ليش ليش يا بابا فهمنا ما في لزوم تضل بعيد وتتركنا بويل وتنهيد ما في لزوم تضل بعيد وتتركنا بويل وتنهيد ما في لزوم تضل بعيد وتتركنا بويل وتنهيد كل يوم عنا هم جديد كل يوم عنا هم جديد رح تبنينا وتهدمنا ليش ليش ليش يا بابا فهمنا الهجر سلاح ياللي خدت الهجر سلاح حاجة تزيد القلب جراح كيف بدو القلب يرتاح كيف بدو القلب يرتاح وقلبك ما بتسلمنا ليش ليش ليش يا بابا فهمنا من حبك لا تحرمنا بجرحنا وبتقلمنا من حبك لا تحرمنا بجرحنا وبتقلمنا ليش ما بتعطينا قلبك ليش ما بتعطينا قلبك شوفي فكرك فهمنا فهمنا ليش ليش ليش يا بابا فهمنا كانت سنة 55 اتسجلت الغنوة دي عشان اللي بيتابع يعني يجي 63 سنة الغنوة دي صابر الصفح من لبنان وليش ما بتعطينا قلبك؟ قال تقريبا ازاي يعني؟ ده انا قلبي اللي بياخدني ليكو او ليك او ليكي، مش انا اللي بوهبه يعني، ليس بيدي. على كل حال يعني بيبقى امنية محب انه هو يعني اديني قلبك يعني. طيب تعالوا نسمع مع بعض اخر اغنيات هذا اللقاء، اغنية من اغاني الربع ساعة، اخترت لكم تسجيل من سنة 54 للمطرب والملحن السكندري الكبير الاستاذ جلال حرب، الغنوة تسجيل 12 فبراير عام 1954، جمالك والهوى كتبها سالم حقي. نسمع مع بعض الحان وغناء جلال حرب. Yeah. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني راح تصبر على وعدك رحتي راح تصبر على وعدك تصون حبه لو عشت الحياة الحياة وحدك يقول للبخت راح تصبر على وعدك يقول للبخت راح تصبر على وعدك تصون حبه لو عشت الحياة الحياة وحدك يقول للبخت راح تصبر على وعدك تصون حبه لو عشت الحياة الحياة وحدك نصيبي وعدك مكتوب على جبيني وعمل كل ما أقول خلاص هنسى ما يهونش أنا صيبي وعدك مكتوب على جبيني وأعمل إيه أعمل إيه. إن شاء الله تكون كل أغانينا عجبت حضراتكم أو معظمها أو بعض منها، كله حلو وصحبتنا معاكم حلوة وإنتم بتبقوا إضافة كبيرة جدا بتواصلكم معانا وبأراءكم وبإحساسنا بأنكم بتتابعونا وبتتواصلوا معانا، بيسعدنا وبيخلينا نجتهد أكتر أن احنا نقدم الفن الجميل اللي كلنا في حالة شوق ليه واللي وحشنا من زمن طويل. بشكر حضراتكم، أنا وحسين السنوسي وعماد غبريال وأحمد بركات. إن شاء الله نلتقي الأربعاء القادم على خير الساعة 1 بتوقيت القاهرة بعد منتصف الليل طبعا، وحتى ذلك الحين ودوما لكم أرق أمنياتي، تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.